الكون ونبع حناني، تمسح عن قلبي أحزاني، توصلني إلى بر أماني ذات القلب المغوار. أمي كوني ونبع حناني، تمسح عن قلبي أحزاني، توصلني إلى بر أماني ذات القلب المغوار. في أعماق القلب لها أشواق ولها أسرار، لا يسبقها لقلبي بشر وجميلة كالأزهار. بهدوء تستمع لهمي وبصبر تتحمل ألمي، تسكنني كالروح بدمي أمي خير الأخيار. في أعماق القلب لها أشواق ولها أسرار، لا يسبقها لقلبي بشر وجميلة كالأزهار. ما أجمل أن ترى عيناها ودعاها وحنان يديها، أن تسمع همس شفتيها رقتها كالأقمار. في أعماق القلب لها أشواق ولها أسرار، لا يسبقها لقلبي بشر وجميلة كالأزهار. في أعماق القلب لها أشواق ولها أسرار، لا يسبقها لقلبي بشر وجميلة كالأزهار.